بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 66 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأيمان والنذور، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب لا تحلفوا بآبائكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحلفوا بآبائكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، ذلك لأن الناس كانت في الجاهلية تحلف بالآباء. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم حرم الله في شريعتنا أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني أو ليسكت. فالحلف لا يكون إلا بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. فلك أن تقول والله، أو تقول تالله، أو تقول بالله، أو تقول والرحمن، أو تقول والرحيم، أو تقول والخالق، أو تقول والعزيز، يعني تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ولك أن تقول والقرآن، لأن القرآن صفة الله ليس بمخلوق. القرآن صفة الله عز وجل ليس بمخلوق. القرآن كلام الله وكلامه صفته، والقرآن ليس بمخلوق، فيجوز أن يقسم الإنسان بالقرآن، ويجوز أن يقسم برب المصحف فيقول ورب المصحف. كيف؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، والمصاحف مخلوقة، المصاحف أوراق وجلد. فهذا المصحف الذي كتب فيه كلام الله عز وجل، كلام الله ليس بمخلوق، وصفة من صفاته سبحانه. والورق مخلوق، والمداد مخلوق، والحبر مخلوق، والجلد مخلوق. فللإنسان أن يحلف برب المخلوقات فيقول ورب الكعبة ورب محمد، لكن لا يجوز أن يقول ومحمد، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول والنبي. ما يجوز أن يقول والنبي، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ورب النبي وربي محمد وربي الكعبة وربي. قل بلى وربي لتبعثن، فيحلف الإنسان بربه، ويقول وربي هذه البنية، كما حلف عمر رضي الله عنه. البنية يعني الكعبة، ما كان يطوف بالبيت في القصة التي مضت معنا في الموطأ، حين كتب أبو موسى الأشعري أو المغيرة كان أمير العراق، كتب إلى عمر أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. هذه من ألفاظ الكناية، يعني لا يقع الطلاق إلا إذا كان نوى بهذه اللفظة الطلاق. فكتب أمير العراق المغيرة إلى عمر يقول: عندي رجل هنا جاء يستفتيني، قال لامرأته: حبلك على غاربك، هل وقع الطلاق أو لا؟ فكتب إليه عمر، قال له: أنمره فليوافيني الموسم، يعني مره يأتيني مكة. مع قوافل الحجيج. لماذا؟ لأن الناس كانت في إخوان، كانت الناس تتثبت في الفتية وتتأنى، ما هو مثلنا الآن، خذني جيتك تأتي تسألني أقول لك الجواب كذا ورحت، هذا من جهلنا. تجد طلاب علم صغار كحالي وحالكم، يأتيه الإنسان يقول أنا فعلت، طلقت امرأتي، يقول تعال بس بسيطة، تعال أنا أفتيك، أنا أفتيك، ويجيبها من عنده زي ما تجي تجي. والمغيرة بن شعبة فقيه من فقهاء الصحابة، يسأل في مسألة، لو سئل طالب علم صغير لأفتى، يسأل يأتيه رجل وهو أمير فيقول أيها الأمير أنا قلت لامرأتي هذه الكلمة، إيش تقول؟ ما في جواب، يكتب إلى عمر في المدينة، يكتب إلى عمر والله عندي رجل قال لامرأتي حبلك على غاربك، هل كتب له الفتوى؟ قال له والله كذا أو كذا، لا، قال مره فليوافيني الموسم. ما يستطيع يأتي في وسط العام، ما في قوافل، ما في قوافل، القوافل تأتي متى؟ في وقت الحج. إذا في وقت الحج خليه يجيني مكة. طيب وإلى ذاك الوقت يعتزل امرأته، لأنه ما حكم له هل وقع الطلاق ما وقع الطلاق. فلما كان الموسم وإذا عمر يطوف بالبيت وإذا برجل يأتيه وسلم عليه، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال وعليكم السلام، من أنت؟ من أنت؟ قال أنا الذي أمرت أن أحمل إليك، أنا الذي أمرت أن أحمل إليك. تذكر عمر القصة، ما نسي، ما قال له والله نسيت عيد ليش موضوعك، ما قال له أنا صاحب قصة الطلاق وكذا، قال أنت لي قلت أجيك الموسم، أنا الذي أمرت أن أحمل إليك في الموسم. فقال له عمر وهو يطوف، قال أسألك برب هذه البنية، هذا موضع الشاهد، أسألك برب هذه البنية يعني الكعبة، أسألك برب هذه البنية ماذا أردت بقولك حبلك على غاربك، ماذا أردت؟ فقال والله لو سألتني في غير هذا المكان ما صدقتك، لو سألتني في مكان ثاني والله كنت أقول لك أنا ما قصدت الطلاق، ما كنت أصدقك لأني أبغى الحرمة أبغاها ترجع لي. قال والله لو سألتني في غير هذا المكان ما صدقتك، والله ما أردت بها إلا الطلاق. قال هو ما أردت، كمل الطواف خلاص انتهت الفتوى، هو ما أردت. ليش؟ لأنه اللي يطلق، احنا خرجنا عن الموضوع لكن لأنه يكثر فيها السؤال، اللي يطلق يكون في نية وبعدين عشان يرجع يغير نية، يقول والله يا شيخ أنا ما أردت الطلاق، والله يا شيخ أنا ما كنت أبغى الطلاق بس هي خرجت من فمي، والله ما قصدت الطلاق، هو كذاب. هذا الرجل في زمن الصحابة يقول والله لو سألتني في غير هذا المكان يقول لي عمر والله ما كنت أصدقك، عشان ترجع لي هي وانت تتحمل المسؤولية، ما يقولك خلي بينك وبين النار عالم، جيبه أكذب عليه أو قل له أي شيء، المهم خذ منه الفتوى، خذ اللقمة من فم القدر وهو المسؤول أمام الله. لا، هو ما هو المسؤول، أنت المسؤول أمام الله، هو يفتيك على حسب قولك أنت، أنت المسؤول، ما هو هو المسؤول، هو ما كان معكم. فتلقاه يقول والله يا شيخ أنا ما كنت أقصد، ولا ما أدري والله هو كان يقصد، لكن يبغى يرجعها في الأخير عشان ترجع له الحرمة، ولا يصدق. وانظروا هذا قال اعترف أنه ما كان حيصدقه، ويقول والله يا شيخ أنا كنت زعلان، أنا والله كنت غضبان. يا أخي ما في أحد يقول جالس بعد العصر زي هذا الوقت وجالس هو ومرته على الفصفص والبسكوت وبيشربوا شاهي وقهوة وهو يضحك، يقول روح يا حبيبتي أنت طالق، ما في أحد يسويها، كل واحد يطلق هو زعلان، صح ولا لا؟ ما أحد يطلق إلا وهو غاضب. أي غضب هذا الذي لا يقع فيه الطلاق، الذي ينغلق عقله فيه، لا طلاق في إغلاق، يعني إذا انغلق العقل ما يعرف ما يقول، ما يفرق بين التمر والجمر، ما يفرق هذا ولده ولا أبوه، هذه بنته ولا أخته، يعني خلاص وصل الغضب إلى درجة أنه صار لا يعرف شيئا، وربما هذا يعني تكلم بكلام لا يعقل، هذا الذي يقال لا طلاق في إغلاق. ما هو زعلان زعل خفيف وقال لها روحي، بعدين يروح يقول والله أنا كنت زعلان، طيب إيش أسوي لك أنت كنت زعلان؟ ما في أحد يطلق حرمته وما هو زعلان، كل واحد يطلق هو زعلان. فلا يتساهل في هذا الأمر، شوفوا عمر ما تساهل في الأمر ولا أصدر الفتوى مباشرة، والمغيرة ما تساهل في الأمر ولا أصدر الفتوى مباشرة، كتب إلى عمر في المدينة، مع أن المسافة من الكوفة إلى المدينة شهر، شهر ذهاب وشهر إياب، يعني الخطاب الكتاب الرسالة تأخذ شهر في الطريق حتى تصل عمر، وشهر من عمر إلى المغيرة شهرين. ثم قال مره فليوافيني الموسم، الله أعلم كم باقي للموسم، لأنهم كانوا يتثبتوا في مسائل الفروج، في مسائل الأعراض، في مسائل الطلاق، ما يتساهلوا فيها. الآن يفتي الصغير والكبير، حتى طالب العلم، حتى العام يفتي في مسائل الطلاق. وقد سمعت شيخنا القاضي الشيخ عطية محمد سالم في هذا المسجد يقول أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، ما أفتي فيها أبدا. على كل حال يجوز أن يقسم الإنسان ويقول ورب هذه البنية، كما حلفه عمر قال أسألك برب هذه البنية. يجوز أن يقسم الإنسان برب البيت، يجوز أن يقسم برب المسجد، لأن كل مخلوق ربه من؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز أن يقسم بأبيه، كأن يقول وأبي، كما فعل عمر رضي الله عنه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بأبي ذاكرا ولا ناسيا، يعني بعد ذلك، بعد ذلك صار لا يحلف إلا بالله عز وجل. قد يقول قائل أليس قد مر معنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي الرجل فقال أفلح وأبيه إن صدق، في البخاري، وفي لفظ قال دخل الجنة وأبيه إن صدق. الجواب هذا لا يراد به الحلف، هذه لفظة تجري على ألسنتهم ولا يقصد بها الحلف، ولا قصد بها نبينا صلى الله عليه وسلم الحلف، كما تجري بعض الألفاظ وما كانوا يقصدون معانيها، كأن يقول ثكلتك أمك يا معاذ، يعني تموت، وما قصد أن يدعو عليه بالهلاك. قال رغم أنفك، قال تربت يمينك، لما قال لأم سلمة، هذه لا يراد معانيها، إنما هي ألفاظ تجري على الألسنة لا يؤاخذ الإنسان بها، كما أنه لو أقسم، لو أقسم وهو لا يريد القسم فإنه لا يكون قسما، لأن الله يقول لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، على قراءة ورش عشان لا تزعلوا، لا يؤاخذكم الله، على رواية حفص، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فاللغو، لغو اليمين إذا جرى على اللسان أنت لا تؤاخذ، كأن يقول الأب لابني والله لذبحك، هو ما يقصد أنه يذبح ولا يقصد أنه يضرب، إنما يهدده، والله لا أفعل، والله لا تقوم، والله لا تجلس، هو ما يقصد يمين، لفظة تجري على اللسان، فلو حنث لا كفارة عليه، والله أعلم. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قال سالم قال قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. ولا آثرا يعني ولا ناسيا، لا ذاكرا ولا ناسيا. قال مجاهد أو أثرة أو أثرة من علم يأثر علما. نعم. تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري، وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بس. نعم، انتهى الكلام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. الأشعريون قبيلة من اليمن، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قبيلة يمانية يقال لهم الأشعريون، منهم أبو موسى الأشعري وإخوانه الذين هاجروا إلى المدينة سنة 7 إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجرم قبيلة أيضا من قبائل العرب. نعم. فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيمية. دجاج لفظة مثلثة الدال، مثلثة الدال يعني يصح أن تقول دجاج ودجاج ودجاج. الدال مثلثة يعني مفتوحة ومضمومة ومكسورة، يصح فيها الثلاثة. نعم. وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، مع أنه عربي لكنه كأنه مولى، مولى يعني عبد، أحمر يعني أشقر يعني كأنه رومي. ولعل سبب في ذلك أن تكون أمه أمة، يعني تكون سرية، فنزعه عرق، يعني يقول إذا رأيت شكله ظننته مولى، يعني ظننته عبدا روميا وهو عربي صليبة، عربي أصلا من بني تيم الله. نعم. يقول ورجل عنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، يعني إن رأيته ظننته مولى لشقرته و يعني لونه كلون الروم، لكنه هو عربي من بني تيم الله. نعم. قال فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا آكله، فقال قم فلأحدثنك عن ذاك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس دود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. تغفلنا يمينه يعني علمنا أنه أقسم أن لا يحملنا ونسي وحملنا ولم نذكره، فتغفلنا يمينه لا نفلح لأننا خدعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ظنوا أن النبي نسي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يذكرونه حتى لا يقعوا في الإثم، قالوا يا رسول الله أنت حلفت، هذه القصة مضت بالأمس. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وضع طعامه وعنده ضيفان يعني ضيوف، وفيهم رجل هذا وصفه، فنظروا إذا الطعام دجاج، هم ما كانوا يأكلون الدجاج مثلنا كل يوم، كانوا يأكلون لحم إبل أو لحم غنم، أما الدجاج ما يأكلونه دوما، عندهم رضوى ولا فقيه ولا لكن صادف أن طعام ذاك اليوم كان طبخ فيه دجاج، فلما رأى هذا التيمي الدجاج اعتزل، قام من السفرة، قال له ما لك؟ قال إني رأيت يوما زمان، يعني يوم من الأيام كان ماشي في الطريق شاف دجاجة مثل دجاجنا قديما اللي كانت تمشي في الشوارع قديما قبل 30-40 سنة، إذا مشيت في طرقات المدينة تجد الأغنام تمشي والأبقار تمشي والدجاج في الشوارع، يعني آخر حلاوة، وتأكل من القاذورات يقول فرأيتها تأكل نتنا، وفي لفظ قال رأيتها تأكل شيئا، نتنا يعني قذرا يعني من الزبالة، فقذرتها يعني تقذرت من الدجاج، وحلفت من يومئذ أن لا أكل دجاجا في حياتي. مرة واحدة شاف الدجاجة بتأكل من الوساخة مسكين تقذر، فحلف أن لا يأكل دجاجا بعد ذلك إلى يوم القيامة. قال فأنا حالف، عشان كيف ما أقدر أكل، أنا حالف يمين ما أستطيع أكل دجاج. قال تعال كل وكفر عن يمينك، تعال أخبرك كل، ما يصير إحنا نأكل وأنت جالس جيعان تطالع فينا، تعال فلأخبرك. ثم ذكر قصته حين قدم المدينة مع إخوته الأشعريين ولم يكن لهم ظهور يركبونها يعني إبل، فقال له إخوته لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يعطينا ظهرا نركبها، فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا وقتها، غاضب لأمر ما، وأحيانا الإنسان يكون زعلان من شيء ويجي واحد فتلاقي الزعل ينزل على الثاني مسكين، تكون الحرمة مزعلتك في البيت وتطلع تنزل حرك في واحد آخر، فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا وأبو موسى لا يدري، فقال يا رسول الله احملنا، فغضب قال والله ما أنا بحاملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، يعني لا أحملكم ولا أصلا ما عندي شيء أحملكم عليه، فتألم أبو موسى ورجع حين رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا أنه قال صادفته وهو غاضب، يعني جئته وهو غاضب. وعاد إلى إخوته قال والله النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا وليس عنده ما يحملنا. وبينما هو يتكلم معهم وإذا رجل ينادي يا عبد الله بن قيس، هذا اسمه أبي موسى، يا عبد الله بن قيس أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وهو خائف يخشى أن يكون نزل فيه شيء من القرآن، لأنه أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أنه نزل وحي. فلما جاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنهب إبل، يعني من الغنائم، وإذا ستة أبعرة، قرينين قرينين قرينين، يعني كل بعيرين قد قرنا برسن واحد. فقال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة. فأخذه وعاد لإخوته، ثم قال قد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإبل، لكن والله ما تأخذونها حتى تأتوا معي إلى بعض أصحابه كي لا تقولوا أني كذبت عليكم، فتسمع منهم أنه منعنا في أول الأمر. قالوا والله نحن نصدقك. قال لا لا بد تتثبتوا حتى لا يقع في نفوسكم أني المرة الأولى كنت كذبت عليكم. قالوا ولنفعلن ما أمرت مع أننا نصدقك. حتى جاء بهم إلى بعض الصحابة فقالوا نعم نحن كنا موجودين حين كان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا. فجاء أبو موسى وسأله ظهرا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا. قال صدقتموني؟ قالوا نحن أصلا مصدقينك من أول، لكن كي يطمئن قلبك. ثم مضوا، ثم قال بعضهم لبعض والله قد تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حلف أن لا يحملنا ونسي وحملنا، والله لا نفلح أبدا إن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لنرجع إليه. رجعوا قالوا يا رسول الله أنت حلفت أن لا تحملنا ثم نسيت يمينك وحملتنا، والله لا نفلح إن نحن تغفلناك وما ذكرناك يمينك. قال ما نسيت، إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني أبو موسى يقول لهذا التيمي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف ورأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه، أنت أيضا كل الدجاج وكفر عن يمينك. نعم اقرأ. قال تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب تحللتها كفرت عنها، يعني نعم كفرت يميني. نعم. قال باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. قال لماذا قال عقد هذا الباب؟ لأن الناس حين كانوا حديثي عهد بكفر لما أسلموا حديثا كانت الألسنة دارجة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فكانوا قبل إسلامهم يحلفون باللات والعزى، فلما أسلموا صار يجري على ألسنتهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدهم إذا حلف أحدهم باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا قال للرجل تعال أقامرك فليتصدق، لأن القمار كانوا يتعاملون به قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام حرمه الله عز وجل. فربما قال الرجل ذلك نسيانا منه يجري على لسانه فيقول لأخيه كما كان يقول قبل الإسلام تعال أقامرك، فإذا قال ذلك كفارته أن يتصدق. وهكذا إذا جرى على لسانه لأنه قريب عهد بكفر جرى على لسانه الحلف بالأصنام فإنه يقول لا إله إلا الله. نعم. قال باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قال باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف يعني حلف وما طلب منه أن يحلف. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا. يعني هنا حلف صلى الله عليه وسلم دون أن يحلف، دون أن يطلب منه أن يحلف، قال والله لا ألبسه أبدا. يعني حين اصطنع خاتما، الذهب حرام على الرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ونقش فيه محمد رسول الله ولبسه، وكأن هذا والعلم عند الله خاص به، فظن الناس أن الذهب قد أبيح للرجال، هم يعلمون أن الذهب حرام، لكن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب فظنوا أنه أبيح لهم، وهو ما أبيح، إنما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ما أبيح، فلما رآهم لبسوا خواتيم من ذهب اقتداء به رقى المنبر وجلس عليه ثم نزع الخاتم وألقاه وقال لا والله لا ألبسه أبدا، والله لا ألبسه أبدا، فنزع الناس خواتيمهم، ثم اصطنع خاتما من ورق، يعني من فضة، يعني من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، فاصطنع الناس خواتيم من فضة، اصطنع الناس خواتيم من فضة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فنبذ الناس خواتيمهم. قال باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. ولم ينسبه إلى الكفر يعني لا يكفر، لأنه ما قصد الحلف بها، إنما لفظة كانت تجري على ألسنتهم كما قلنا، لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر، فكانت هذه الألفاظ تجري على ألسنتهم، وإلا ما قصدوا الحلف بها ولا عبادتها، ولذلك لم ينسبه إلى الكفر. نعم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم. قال باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ وقال عمرو بن عاصم حدثنا همام قال حدثنا إسحاق. وقال نعم. وقال ماذا؟ وقال عمرو. نعم عمرو. إيه. ليس عمر. نعم. وقال عمرو بن عاصم. وقال عمرو بن عاصم قال وقال عمرو بن عاصم حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فذكر الحديث. يعني يجوز أن يقول أنا بالله ثم بك، لكن لا يقول أنا بالله وبك، يقول أنا بالله ثم بك، يعني في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله، يعني امتحنهم الله، الأقرع والأعمى والأبرص، تعرفون القصة ومضت معنا بتفصيلها، وكانوا فقراء لا يملكون من الدنيا شيئا، فأتى الأول أتى الأبرص فقال ما الذي ترجوه؟ قال أن يذهب عني هذا المرض، فإن الناس قد قذرني، فمسح عليه فأذهب الله عنه البرص، قال ما تحب من المال؟ فقال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء. ثم أتى الأقرع فقال ما الذي ترجوه؟ قال أن أرزق شعرا، فقد قذرني الناس بهذا الصلع الذي ابتليت به، فمسح عليه فأنبت الله له شعرا في رأسه. قال ما تحب من المال؟ فقال بقرة، فأعطاه بقرة حاملا. ثم أتى الأعمى ففعل به مثل ذلك وأعطاه شاة، فولد هذان وأنتج هذا، حتى كان للأول واد من إبل، والثاني كان له واد من بقر، والثالث كان له واد من غنم، يعني كلهم أثروا، صاروا أثرياء. وبعد مدة أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إليه ذاك الملك على هيئة إنسان فقير، فجاء الأول فقال مسكين مسافر قد تقطعت به السبل، فليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك ناقة أو بعيرا أتبلغ به. فقال إن الحقوق كثيرة، يعني عندي مسؤوليات كثيرة ما أستطيع أعطيك. عنده وادي من إبل وبخلان ببعير واحد. قال كأني أذكرك كنت فقيرا، كنت فقيرا مسكينا لا تملك شيئا، وكنت أبرص يقذرك الناس. قال لا أبدا، ما صار هذا، هذا المال ورثته كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وجاء الثاني قال مسكين فقير عابر سبيل تقطعت بي السبل، فليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بقرة أتبلغ بها. قال الحقوق كثيرة، ما عندي شيء زائد، والطلبات والناس والالتزامات كثيرة. قال كأني أذكرك كنت أقرعا فقيرا لا تملك شيئا فأعطاك الله هذا المال. قال لا أبدا ما حصل هذا، إنما هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وجاء الأعمى فقال فقير مسكين ابن السبيل تقطعت به السبل، فليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك شاة، شاة أتبلغ بها. فقال نعم والله قد كنت أعمى فعافاني الله عز وجل، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أمنعك شيئا أخذته، يعني لو أخذت المال كله. فقال أمسك عليك مالك، فإن الله قد ابتلاكم ورضي عنك وسخط على صاحبيك. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا؟ قال: لا تقسم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية ابن سويد بن مقر عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. وهذا من حق المسلم على المسلم، إذا أقسم عليك فمن حقه عليك أن تبر قسمه. إذا أخوك المسلم أقسم عليك في أمر لا يشق عليك بر بقسمه، هذا من حقه عليك. قال والله لا تتغدى عندي ولا يشق عليك ذلك، يا أخي تغدى عنده وبر بقسمه. إلا إذا كان فيه مشقة تلحقك قل يا أخي والله تلحقني مشقة كفر عن يمينك، روح أطعم 10 مساكين لكن أنا ما أستطيع. قال والله لتفعلن كذا، إذا ما يشق عليك وليس فيه حرج من حقه عليك أن تبر بيمينه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي بن وأبي أن ابني قد احتضر فشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحوله أصحابه، وإذا إحدى بناته والأقرب أنها زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان لها ابن يقضي، يعني في سكرات الموت، يعني في سكرات الموت، فأرسلت إنسانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن سبطك يموت، السبط هو ابن البنت، وأن ابنتك تطلب منك أن تأتي تنظر إلى ابني، يعني تعوده في هذا المرض الذي هو مرض الوفاة. فقال للرسول الذي جاءه: قل لها تصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فذهب الرسول وعاد، قال: هي تقسم عليك أن تأتي. هذا موضع الشاهد. البخاري عقد هذا الباب وأورد هذا الحديث ليبين أنه إذا أقسم عليك إنسان فإنه من حقه عليك أن تبر بيمينه كما قلنا، فهمنا؟ فهنا والأصل أن الأعلى يقسم على الأدنى، يعني الزوج يقسم على زوجته والله تفعل كذا، وجب عليها أن تطيعه ولو لم يقسم، فإذا أقسم كان ذلك أوجب في حقها. فالأصل أن الأعلى هو الذي يقسم على الأدنى أو المساوي كالصديق لصديقه الأخ لأخيه، لكن هنا الأدنى أقسم على الأعلى، البنت أقسمت على والدها ووالدها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبر بيمينها، ومع ذلك أبر قسمها صلى الله عليه وسلم. قام صلى الله عليه وسلم حين علم أنها أقسمت عليه، قالت أقسمت عليك يا رسول الله لتأتينا، فقام ومعه أصحابه، فلما دخل عليها رفعت إليه الصبي، وإذا الصبي نفسه تقعقع في صدره، يعني تتحشرج في صدره وهو يجود بنفسه يموت، فبكى صلى الله عليه وسلم، بكى يعني شفقة على هذا الطفل على سبطه. فقال له سعد يا رسول الله ما هذا، يعني أنت رسول الله وتبكي؟ قال نعم، إنها الرحمة وليس هذا بجزع، ليس هذا بجزع، الله لا يؤاخذ بدمع العين إنما يؤاخذ باللسان، يعني إذا كان فيه جزع واحتجاج على قدر الله عز وجل هذا الذي يؤاخذ الله به، لكن إذا بكى الإنسان ولم يظهر جزعا ولا اعتراضا على قضاء الله عز وجل فإنه لا يؤاخذ بذلك. فقال إنها الرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. قال حدثنا تحلة القسم يعني القسم الذي أقسمه الله عز وجل في القرآن حين قال وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، ما منكم من أحد، ما من إنسان إلا ويرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا كيف يكون؟ بالمرور على الصراط بالنسبة للمؤمنين، أما الكفار فإنهم يدخلون النار، وأما المؤمن وروده على النار هو العبور من على الصراط، ولا يلزم منه أن يكون في المرور عذاب، لا يلزم أن كل من عبر الصراط عذب، لا ما يلزم هذا، فالصراط يمر منه الأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء، لكن يمر أولئك كالبرق الخاطف لا يشعرون بشيء، وبعضهم كالريح وبعضهم كما قلنا مرارا كأجاود الخيل لا يشعرون بشيء. وهكذا الذي يفقد ثلاثة من الولد فيصبر ويحتسب ولا يجزع ويحتسب ذلك عند الله لا يدخل النار، لا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني الذي أقسمه الله عز وجل في القرآن. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواد مستكبر عتل مستكبر. قال باب إذا لو أقسم على الله لا أبره، يعني مع أنه ضعيف لا يؤبه له، قال ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف يعني في حاله، متضعف يعني الناس تستضعفه وتحتقره، لا ترى له منزلة، لكنه ذو منزلة عليا عند الله عز وجل، بحيث أنه لو أقسم على الله أبر الله قسمه. لو قال أقسمت عليك يا ربي لتفعلن كذا يبر بقسمه، كما أقسم البراء بن مالك رضي الله عنه في فتوح العراق في إحدى الغزوات لما انهزم المسلمون، قال أقسمت عليك يا ربي لتمنحن أكتافهم ولترزقني الشهادة، فمنحهم الله أكتافهم يعني نصر المسلمين على الفرس، واستشهد البراء بن مالك وهو أخو أنس بن مالك، البراء بن مالك أخوه لأبيه، فأقسم على الله فأبر الله قسمه، أقسم على الله قال أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم فمنحهم الله أكتافهم، وسأل الله الشهادة فمنحه الشهادة. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. وفي الحديث الآخر يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. نعم اقرأ. قال: باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. لكن هذا ليس حال كل مؤمن، ولا ينبغي للإنسان أن يقسم على ربه، إنما يدعوه دعاء الملتجئ المستضعف، دعاء الذليل، ولا يقسم على الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ ولا نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا أقسم على ربه، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، إنما كان يدعوه دعاء الذليل الضعيف الملتجئ إلى بابه سبحانه وتعالى، كما كان يتذلل ويترجى الله عز وجل يوم بدر إلى كما يفعل بعض الناس، يقول: أقسمت عليك يا ربي أن تفعل. من أنت حتى تقسم على الله عز وجل؟ أنت عبد، والعبد إنما يستجدي سيده. نعم. قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. نعم. قال: باب عهد الله عز وجل. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه قوله: إن الذين يشترون بعهد الله. قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له: فقال الأشعث نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. نعم، في اليمن. الأشعث بن قيس رضي الله عنه جاء من اليمن يشكو ابن عم له إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه غصبه أرضه، يعني حديقة له أو بستان، أرض زراعية، وكانت الأرض في يد ذاك الرجل. فقال: يا رسول الله، الأرض لي وهي في يدي. والأشعث بن قيس يقول: يا رسول الله، الأرض لي وقد غصبني أرضي. والأصل أن الحكم يكون في صالح من؟ في صالح من المال في يده. يعني مثلا هذا الجوال الذي عندك في يدك أنت، لو جاء إنسان قال: هذا جوالي، القول قول من المال في يده، إلا أن يأتي به، إلا أن يأتي بقرينة، أن يأتي بحجة، أن يأتي بشاهد، ببينة، بما أن المال في يده فالحق حقه. فقال: يا رسول الله، الأرض لي وهي في يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس: ألك بينة؟ عندك شهود؟ قال: لا يا رسول الله، ما عندي بينة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يحلف ويأخذ. قال: يا رسول الله، الرجل فاسق، يحلف ولا يبالي ويأخذ أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فنزلت في عبد الله، في من؟ الأشعث بن قيس رضي الله عنه. نعم، اقرأ. قال: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. نعم. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. أيوب عليه السلام، أيوب النبي، كان نبي الله أيوب كما مر معنا في الصحيح قبل أيام، كان نبي الله أيوب يغتسل عريانا في الماء، وقد نزع ثيابه وهو في ماء يغتسل، سقط عليه رجل جراد من ذهب. رجل جراد أي سرب جراد، رجل السرب. والجراد كما تعلمون إذا طار يطير في أسراب، في أسراب. فسقط عليه سرب جراد من ذهب، يعني كل جراد ذهب. فصار فتح ثوبه وصار يحثو فيه ويجمع. فأوحى الله إليه: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ فقال: بلى يا ربي، لكن لا غنى لي عن بركتك. يعني هذا ليس مالا عاديا، لأنه ما جرت العادة أن الجرادة تكون من ذهب، الجراد تكون من جراد، يعني من هذا الكائن الحي الذي تعرفونه. فما في كائن حي يمشي يدب على الأرض ويكون من معدن، من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد، صحيح؟ إذن هذه ما هي؟ معجزة من الله عز وجل، أكرم بها نبيه، فعلم أن هذه بركة من الله عز وجل، ولذلك صار يجمع هذا الذهب، هذا الجراد الذي سقط عليه، لأنه علم أنها من الله عز وجل بركة. فقال: بلى يا ربي. قال: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، لكن لا غنى لي عن بركتك. نعم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيقول: لا تزال جهنم، نعم، فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. رواه شعبة عن قتادة. نحن قلنا هذا قبل هذا اليوم، قلنا أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يبقى في الجنة فراغ كثير، كل من يدخل الجنة إنما يأخذون جزءا يسيرا من الجنة، والجنة يكون فيها فراغ كثير لا يسكنها أحد. فيخلق الله لها خلقا يسكنهم في هذا المكان الذي ليس فيه أحد، ما عملوا شرا قط، بل ولا خير، يعني ما كانوا في الدنيا أصلا، لا عملوا لا خير ولا شر، خلقهم الله ليسكنهم الجنة فضلا منه وكرما. هذا الجنة. وأما النار فالنار لا تزال تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، كلما ألقي فيها فوج تقول: هل من مزيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد، فتبقى تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. والكفار يلقون فيها حتى ينتهوا، انتهى الكفار، ما بقي أحد. أهل الجنة دخلوا الجنة، وأهل النار دخلوا النار، ما بقي أحد. الجن والإنس كلهم، المؤمنون ذهبوا إلى الجنة، والكفار دخلوا النار، والنار ما شبعت، تبقى كمان تقول: هل من مزيد. فيضع الجبار قدمه، الجبار ربنا سبحانه وتعالى، فيضع الجبار قدمه عليها فتنزوي، تنكمش، ينزوي بعضها على بعض، وتقول: قط قط، وفي لفظ قال: قط قط، وفي لفظ تقول: قط قط وعزتك، يعني خلاص اكتفيت، اكتفيت وعزتك، يعني تقسم بعزة ربنا. نعم. قال: باب قول الرجل لعمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك لعيشك. أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، لكن الخلق لا يقسمون إلا بالله عز وجل. أنت ليس لك أن تقسم إلا بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، وقد أقسم بمخلوقاته، فأقسم بالنجم إذا هوى، قال: والنجم إذا هوى، أقسم بالقمر، أقسم بالليل، أقسم بالشمس، أقسم بالضحى، قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، أقسم بالنهار، قال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. إذن أقسم بالليل والنهار، وقال: والذكر والأنثى، كما مر معنا في قراءة ابن مسعود لما قال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، كما في قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء، وهي قراءة شاذة كما قلنا، منسوخة. فأقسم بالذكر والأنثى، وأقسم بذاته، فقال: فوربك لنسألنهم أجمعين، يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأقسم بنفسه سبحانه وتعالى. قال: وما خلق الذكر والأنثى، يعني الله عز وجل، يعني أقسم بالذي خلق، ما هنا بمعنى الموصولة، يعني ما موصولة، يعني الذي، يعني أقسم بالذي خلق الذكر والأنثى. وأقسم بالتين، أقسم بالزيتون، قال: والتين والزيتون. أقسم بالطور، قال: والطور، كتاب مسطور، قال: والتين والزيتون، وطور سينين. وأقسم بمكة، قال: وهذا البلد الأمين. فالله يقسم بما شاء. وأقسم بنبينا صلى الله عليه وسلم،

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر بن أبي المغراء بفتح الميم نعم ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله عز وجل بقية يعني بقية لين ورفق وذلك لأن المسلمين انتصروا في أول الأمر في يوم في غزوة أحد فلما انتصروا صاح إبليس عدو الله أي عباد الله أخراكم يعني أدركوا أخراكم العدو جاء من ورائكم فرجع المسلمون إلى الوراء وصار بعضهم يقتل بعضا ما يميزوا يعني ما كانت الجيوش وقتها تلبس ثياب واحدة الآن تجد في الحروب كل جيش له شعار صحيح وله لباس معين فيعرف هذا لباس الجيش الفلاني وفي ذاك الزمان لا المسلمين والمشركين اللباس واحد لباس العرب اللي هو الإزار والرداء يعني ما كانوا يلبسون المسلمون لباس يختلف عن لباس المشركين نفس اللباس لباس العرب إزار ورداء وإذا كان الإنسان مقتدرا يلبس القميص الله يجزاك خير يلبس القميص وربما لبس العمامة والعمائم ليس لها لون واحد كيفما تيسر له النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما تيسر له لبس عمامة دسماء لما دخل مكة فكان الناس لا يميزون بعض إلا بالوجوه يعني هذا نعرفه هذا فلان هذا فلان هذا عبد الله هذا أحمد ويعرفون هذا المشرك أو هذا ما نعرفه إذن هذا من الأعداء يعني المسلمين كلهم في المجتمع المدني كل يعرف الآخر فما يميزون بعضهم بعضا بالثياب أو باللباس فلما رجع المسلمون حين سمعوا صياح إبليس قتل بعضهم بعضا حتى أنهم قتلوا والد حذيفة قتلوا اليمان واليمان من المسلمين صحابي جليل والد حذيفة بن اليمان لكن مع الغبار وتطاير الغبار والأرض تراب ومع الحرب فما ميزوه حذيفة يراه من بعيد يرى أباه وعلم أن هذا أباه والمسلمين يضربونه بالسيوف فصار يصيح أي عباد الله أبي أبي يعني انتبهوا هذا أبي هذا مسلم هذا أبي ما حد سمع ما حد سمع مع مقارعة السيوف فاجتلدوه بسيوفهم يعني قطعوه بسيوفهم ما انتبهوا له اجتلدوه بسيوفهم وهو يرى أباه يقتل أمام عينه سبحان الله ما أحلمه رضي الله عنه فقال غفر الله لكم غفر الله لكم يعني ماذا نفعل أنتم قتلتموه قتلا خطأ قتلا خطأ ما قصدتم قتله قتلتموه قتل خطأ غفر الله لكم ووداه النبي صلى الله عليه وسلم وداه يعني دفع ديته فأبى أن يأخذ الدية وعفى حذيفة رضي الله عنه عفى عن دية أبيه وأبى أن يقبل الدية وتنازل رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم قال حدثني يوسف بن موسى موضع الشاهد اليمين الذي في الحديث قال فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه هذا موضع الشاهد يعني حلفت عائشة رضي الله عنها نعم قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج يعني إذا كان الإنسان لا يؤخذ في النسيان في الصوم كذلك لا يؤخذ إذا حنث ناسيا إذا حلف ناسيا نعم فإنه لا حنث عليه إذا حنث حلف على شيء ثم فعل ما حلف عليه وهو ناس فإنه لا حنث عليه لأنه حنث وهو ناس نعم قال عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم قال حدثني إسحاق بن إبراهيم نعم